إن النسائي قد أخرج البخاري ضمن حديث ولم يستخلفه وأورده الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. الحديث بإسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه. قال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير. وقال المسند الصواب أنه متصل في إسناده مبهم وفي الحديث دال على أنه عضو. وبعضهم ضعفه وبعضهم قال ان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام. ما في شك، لكن بعض الناس يعني اذا ضاقت بهم الحيل قال هذا من الخصائص او هذا منسوخ او ما اشبه ذلك، انما قول الصحيح انه جائز. نعم. لم يقل له هذا الحسن. وربحه ذكر هذا طيب بشطاره ما يخالف، لكن ما هو بالمال ربح المال لمالكه كما يجب رد الاصل يجب رد الربح. ولو كان الرسول لا يستحقه لقال ليس لي، فاذا ثبت انه يستحقه وجب رده عليه. واضح؟ لكن الشاة في اللغة العربية أعم من الأنثى. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي. نعم. وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم فهد. أحسنت. طيب، وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له. اشترى شاتين وباع واحد أيضا، تصرف بالشراء وفي البيع كذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أسدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تؤخذ يا إبراهيم؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ بالبركة في بيعه. من جنس بالبركة في بيعه. طيب، أي معول يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور أو تقول جزاك الله خيرا؟ تقول جزاك الله خيرا. أحسن. طيب يلا نص. وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة البركة في البركة في إيش؟ البيع. في بيعه. في بيعه. ها. وكان إذا باع ترابا إيش؟ كان إذا باع ترابا أو أعلى تراب. لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب،